الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، يظل الحديث متصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى فقه وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي يذكره أنس رضي الله تعالى عنه يذكر حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر خوفهم وخشيتهم من الذنوب، فكيف كانوا يخافون من الذنب ومن إثمه وأثره، لأن استشعار خطر الذنب دليل على الإيمان، ولا يستشعر خطر الذنب إلا مؤمن. وكلما نقص إيمان الإنسان قلت مبالاته بالذنب. ولذا يقول: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من الذنوب المهلكات أو من الذنوب العظيمة. وهذا كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه، وأن المنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذهب. فالمؤمن يستشعر خطر الذنب، وكما قالوا: لا تنظر إلى الذنب إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. انظر إلى من عصيت، فالذنب وإن كان صغيرا فهو عظيم في جنب الله عز وجل، هو عظيم في جنب الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يستشعر خطر الذنب ويستشعر عظمه، أما غيره فإنه لا يبالي بهذا الذنب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. ولذا قد تكون الصغيرة كبيرة من الكبائر إذا لم يبالي بها الإنسان وأصر عليها. ولذا قالوا: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالمؤمن يستشعر خطر الذنب. وأنس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يقول: إنكم تعملون أعمالا، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي ترونها يسيرة. ونحن وكنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وهذا يدل على معنيين. المعنى الأول أن الناس قد ترتكب الكبائر وتعدها من الصغائر لعدم مبالاتهم، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الموبقات أو المهلكات التي هي السحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات وبدأها بالشرك بالله عز وجل، هذه المهلكات. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الكبائر قالوا له هل هي سبع؟ قال هي إلى السبعمائة أقرب، إلى سبعمائة، فهي ليست سبع فحسب بل إلى السبعمائة. والعلماء يقولون كل ذنب ختم بلعنة أو توعد عليه لعن صاحبه أو توعد عليه بغضب الله أو بالنار ونحو ذلك فهو من الكبائر، من كبائر الذنوب. فكأن أنس رضي الله تعالى عنه يقول هنا إنكم تعملون أمورا من الكبائر وترون أنها من الصغائر، هي في أعينكم أدق من الشعر. ألم يأكل الناس الربا ويسمونه فوائد ويستمرئون أكله معتبرينه من صغائر الذنوب؟ ألم تقع الفواحش تحت أسماء مختلفة، بأسماء مختلفة هانت على الناس فسموها بغير اسمها، وليس ذلك بمؤثر في حكمها؟ إذا سمينا الشيء بغير اسمه لا يغير حكمه وإنما يزيده قبحا، لأنه يجمع بين ارتكاب الذنب وبين التحايل على ارتكابه، فهو أعظم قبحا مما لو أتى الذنب واستغفر الله عز وجل وشعر بخطورة الذنب. أما حين نسمي الأشياء بغير أسمائها فإن هذا كذب أولا، ثم هو تحليل لما حرم الله عز وجل وقد يصل إلى الكفر عياذا بالله. فأنس رضي الله تعالى عنه يصف ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما آل إليه الأمر بعد ذلك، لأن أنس ممن طال عمره وشهد أمورا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بهذا التعبير الرشيق هذه العبارة الجميلة، فقال إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني لا ترونها شيئا. كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، والناس كلما قرب عصرهم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر خوفا وكانوا أكثر علما ومعرفة بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الراوي فلا أدري ذكر قرنين أو اثنين أو ثلاثة. فهذا حال الصحابة. ثم بعد ذلك بعد أن ابتعد الناس عن نور النبوة أو خفتت نورها في قلوبهم وقع منهم ما وقع من المنكرات ومن البدع التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرن الأول ولا القرن الثاني ولا الثالث. وهكذا كلما تباعد الناس كلما أبعدوا عن هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. نعم. إن الله عز وجل يغار، وإن المؤمن يغار، وهذه الغيرة هي دفاعا عن دين الله عز وجل. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، هنا قال إن الله يغار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سعد وقال: رأيت لو رأيت رجلا، قال: ضربته بسيفي هذا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لغيرة سعد؟ والله لا، أنا أشد غيرة منه، والله أشد غيرة. ومن غيرة الله عز وجل أن ترتكب محارم الله. إذا ارتكبت محارم الله فإن هذا سبب لغضب الله عز وجل، وسبب لحلول عقابه بمن ارتكب محارم الله. ولذا قال: فإن الله يغار. وحينما نثبت مثل هذا الوصف لله عز وجل فإن نثبته على الوجه اللائق به سبحانه. فإن الله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، ما حرم الله عليه. فالله عز وجل يغضب إذا ارتكبت محارمه، وإذا عصي أمره، وإذا خولف نهيه، وإذا ترك أمره وهجرت فرائضه. فإن الله عز وجل يغار، ولا يقوم شيء لغيرة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ليبين لنا أن الله عز وجل مطلع على كل شيء. والمؤلف أورده هنا في باب المراقبة والخوف من الله عز وجل، فإن نخاف الله عز وجل لأنه يعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله مطلع على عباده يغار إذا ارتكبوا محارمه. فكل إنسان عليه أن يخاف من مثل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يراه الله عز وجل حيث نهاه، أو أن يفتقده حيث أمره. نعم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. هؤلاء، هذه قصص مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. وما يذكر عن بني إسرائيل كما قال العلماء منه ما ثبت في كتاب الله، وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق لا شك فيه. ومنه ما لا يثبت في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا نصدقهم ولا نكذبهم فيه. خوفا أن يكون ما يذكر صدقا فنكون قد كذبنا بما هو حق، أو أن يكون كذبا فنصدق ما هو باطل. فهذا هو المنهج. والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن قص علينا كثيرا من قصص بني إسرائيل وهو حق كما أخبر الله عز وجل، وكذلك إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا للعبرة، كان في قصصهم عبرة، فهذا من باب العبرة ومن باب تثبيت المؤمنين وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص هو الذي تغير جلده أو تغيرت بشرته بسبب مرض البرص، فأصبح يعني على لون أبيض على جلده، وهذا مرض. وأقرع يعني صلع ليس في رأسه شعر. وأعمى، يقول أراد الله أن يبتليهم أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، وهذا لحكمة ولنأخذ العبرة من هذا الأمر. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. لون حسن وجلد حسن، لأن هذه المشكلة التي يعاني منها. ويذهب عني الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، ذهب عنه القرع. قال فأي المال أحب إليه؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه يعني مسح على عينيه، ذاك مسح على رأسه، والأول مسح على جلده. يقول فمسحه فرد الله إليه بصره. فقال أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. انظر يعني هذا الابتلاء كما قال الاختبار، ذهب المرض الذي كان يعاني منه وأعطاه الله عز وجل من هذه النعم. فهذا الأقرع ذهب عنه ما كان يجد وأعطاه الله عز وجل جلدا حسنا وأعطاه واديا من الإبل. هذا الأبرص والأقرع كذلك أعطاه الله عز وجل، ذهب ما كان به، أعطاه الله شعرا وأعطاه واديا من بقر، والأعمى رد الله عليه بصره وأعطاه واديا من غنم. يقول ثم إنه أتى الأبرص هذا الملك في صورته وهيئته التي كان عليها، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انظر، هذه ثم مهمة جدا، لا يصح أن تقول لا بلاغ لي إلا بالله وبك، إلا بالله ثم بك. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. قال لا بلاغ لي يعني في سفر اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، أصل به إلى أهلي. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أبرص يكذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. انظر، هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أولا أن المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم إن المؤمن ينظر إلى النعم من ثلاثة وجوه. أولا ينظر إلى أن النعمة من عند الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو مهما بلغ يعلم أن هذه النعمة هي من عند رب العالمين، ولو شاء الله عز وجل لسلبه هذه النعمة، ولو شاء الله عز وجل لمنعه ولمنع هذه النعمة من أن تصل إليه. هذا أمر لا بد أن توقن به. إذا أعطاك الله صحة فاعلم أن هذه الصحة من الله، إذا أعطاك الله مالا فاعلم أن هذا المال من الله، إذا أعطاك الله جاها فاعلم أن هذا الجاه من الله، أعطاك الله مكانا فاعلم أنها من الله عز وجل. هو الذي هيأ النفوس لتبذل. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هذا الأمر الأول، أن المؤمن يعترف أن هذه النعمة ويقر أنها من عند الله عز وجل، ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. ما في أحد يبلغ ما يبلغ من علم أو غيره أو مال بذكائه وفطنته فحسب، بل بتوفيق الله عز وجل. فلا يغتر. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هذا الأمر الأول. الوجه الثاني، عليه أن يصرف النعمة، عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، أن يحمد الله على هذه النعمة، لأن الإقرار يدفعه إلى الحمد. إذا تذكرت نعمة الله عليك، أنا في عافية وفي صحة وعندي مال، من أعطاني هذا؟ هو رب العالمين. الحمد لله، يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وهذا أمر مهم، الشكر على النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فعليك أن ترعاها بشكر الله عز وجل، وأن تحفظ هذه النعمة بشكرها. والله عز وجل يقول إن شكرتم لأزيدنكم. أنت في نعمة، عندك مال، شكرت الله عز وجل بلسانك وبعملك، فإن الله يزيد لك هذا الخير. عندك جاه، زادك الله جاها، عندك علم، زادك الله علما، عندك مكانة، زادك الله مكانة. إن شكرتم لأزيدنكم. هذه نتيجة للشكر، وهي الزيادة. الأمر الثالث أن تصرف نعمة الله في طاعة الله، لا تكن من الذين إذا أنعم الله عليه استعمل نعمة الله في معصية الله عز وجل. أتاك الله المال اجعله في طاعة الله، أتاك الله الصحة اجعلها في طاعة الله، في عبادة الله، فيما يحبه الله عز وجل، يبارك الله لك في هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. كم أمة أنعم الله عليها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما عصوا الله عز وجل بدل الله عز وجل، بدلوا نعمة الله كفرا. فإذا أقررت واعترفت أن هذه النعمة من الله، وشكرت الله عز وجل عليها بلسان مقالك وبلسان حالك، وصرفتها في طاعة الله ولم تصرفها في معصية الله، فهذا شكر النعمة. فانظر إلى هذا المسكين ماذا قال؟ نسي ما كان فيه من بؤس وما كان فيه من مرض، ولم يعترف بذلك. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله، فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا المال جدي كان غني وأبي كان غني وأنا غني، لم أكن فقيرا. في يوم من هذا إنكار لنعمة الله عز وجل. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. إن كنت كاذبا، وهذه الحقيقة التي لا يستطيع أن يهرب منها. قد يقول الإنسان يكابر، لكن هو يعلم حقيقة الأمر، ولا شك أن هذه الدعوة تصيبه بمقتل. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، يعني لا أجد شيئا أتوصل به، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك. طبعا الثاني قال كما قال الأول، أن تركنا الثاني وهو كما كالأول يعني تمام. فهذا الثالث قال: أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. انظر الاعتراف بالنعمة. نعم، أنا كنت أعمى فرد الله علي بصري، وهذه نعمة من الله. وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، وكنت كذا فأعطاني الله عز وجل. يقول: قال: نعم. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. خذ ما شئت، هذا المال كله من الله عز وجل، فخذ ما شئت، والله لا أجهدك شيئا، يعني خذ ما شئت ولن أمنعك من شيء، لن أمنعك من شيء أخذته. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليت، فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. رضي الله عنك. فهذا لما شكر نعمة الله عز وجل زاده الله رضا. وهذه الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، أن يرضى الله عز وجل عنه. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالأصل أن يرضى الله عز وجل عنك. قال وسخط على صاحبيك، أنكروا نعمة الله عز وجل فسخط الله عليهما. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه أي حاسبها. نعم، الكيس من حاسب نفسه، الفطن هو من حاسب نفسه، العاقل يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم في الدنيا نعمل، لكن الحساب يوم القيامة، يوم توفى كل نفس ما كسبت. اليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ما لم يكن الإنسان عمل في الدنيا فلا ينفعه بعد الموت، ليس محلا للعمل. فالدنيا هي مزرعة الآخرة. فالكيس من دان نفسه، حاسب نفسه، وهذا هو كان ديدن السلف، يحاسبون أنفسهم في كل يوم، ماذا عمل من الخيرات وماذا عمل من السيئات، ماذا عمل من الحسنات التي تقربه إلى الله. لو كل إنسان إذا أمسى تذكر ذنوبه، تذكر طاعته، أنا ماذا عملت اليوم من طاعة، وماذا عملت من معصية، ماذا عملت من طاعة تقربني إلى الله عز وجل. صليت، قرأت القرآن، تصدقت، صمت، ماذا عملت، وماذا عملت من سيئة، سواء كانت قولية أو فعلية، ماذا عملت. هذه محاسبة النفس، وهذا هذه المحاسبة حتى يعود الإنسان إلى الله من قريب قبل أن يتبالغ به الذنب. لأنه إذا أمهل نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت. والعاجز من أمهل نفسه يعني، وتمنى على الله الأماني، لا يعمل ويريد أن يؤتى أجرا وثوابا وهو دون أن يعمل. فالله عز وجل ذكر الأنبياء وذكر الرسل وذكر غيرهم وذكر أعمالهم الصالحة، وهم الذين غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له في ذلك قالت له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله عز وجل قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر الله على نعمته علي؟ فكيف بمن لا يدري هل هو من الناجين أو من الهالكين، لا يدري ماذا سجل في صحيفته. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. نعم.